ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما أسرع مرور الأيام، وما أشد تعاقب الليل والنهار. فنحن اليوم في وداع عام هجري كامل، وفي استقبال عام جديد، سنة كاملة قد انقضت من حياة الإنسان وتهيأت للرحيل. تنتهي سنة وتقدم أخرى، والعبد في كل ذلك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يقدم على ربه سبحانه وتعالى. سنة كاملة انتهت من حياة الإنسان في نفسه، وانتهت وانقضت من تاريخ المسلمين في مجملهم. فماذا قدمنا من أعمال، وماذا قدمنا من حسنات؟ إن أرباب الأعمال وأصحاب الشركات يجيئون في آخر كل عام فيعملون محاسبة شاملة كاشفة ليوم ماذا كسبوا، وماذا خسروا، وماذا أنفقوا، وكم ادخروا. ويقف الخاسر منهم مع نفسه وقفة لينظر في سبب الخسارة، والرابح منهم يزيد ويجد حتى يكثر ربحه ويزيد. ونحن أحوج لطول المحاسبة منا من أصحاب التجارة والأعمال. يقف كل منا مع نفسه وقفة، ماذا قدم من أعمال، وماذا جنى من حسنات أو سيئات في هذه السنة التي انقضت. كم آية من كتاب الله قرأنا، وكم آية طبقنا، وكم صلاة ركعنا فيها وسجدنا، وكم من فقير تصدقنا، وكم من المعروف بذلنا. نقف مع أنفسنا وقفة، كم بائسا فقيرا مسحنا على رأسه وكشفنا كربته، وعلى النقيض من ذلك كم من ضعيف ظلمنا، وكم من صلاة فرطنا، وكم من معروف أهملنا، وكم من نظرة خائنة نظرنا، وكم من حقوق الناس اعتدينا وتجاوزنا. نقف مع أنفسنا وقفة، فأهم ما نودع به هذا العام المنقضي، ونستقبل به هذا العام الجديد، هو محاسبة النفس، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، Everyone. شاول لأنه كان معه الأدوات التي يستطيع أن ينتفع بها، لكنه خلفها وراء ظهره، فطبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقف العبد مع نفسه وقفة، فالمحاسبة هي مطالعة القلب وتفكره في أعماله وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. يحاسب قلبه ويحاسب لسانه ويحاسب جوارحه، لماذا قلت هذه الكلمة؟ ولمن قلتها؟ ولماذا صلحت هذا العمل؟ ولمن صلحته؟ هل صلحته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ أم صلحته رياء وسمعة حتى يثني الخلق على ما فعلت؟ لمن فعلت؟ لمن أصلي؟ لمن أزكي؟ لمن أقوم بالأوامر وأنتهي عن النواهي وأنزل الحدود؟ هل لله سبحانه وتعالى؟ هل عملي هذا خالص لوجهه كما أمر؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أن نقوم بهذه الأعمال ابتغاء الثناء من الناس رياء وسمعة، لمن نقوم بالعمل وكيف نقوم به؟ هل نقوم به على الوجهة المشروعة كما شرعه وسنه نبينا عليه الصلاة والسلام، أم أبتدئ وأحدث في دين الله ما ليس به؟ ومن فعل ذلك فعمله مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد، أي عمله مردود عليه. يتأمل العبد في أعماله لمن يقوم بها وكيف يقوم بها، فشرط قبول العمل الإخلاص وأن يكون خالصا لوجه الله، والمتابعة أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحاسب نفسه. وهذه المحاسبة سبب لوقوف العبد على أمراض نفسه وعيوبها ونقائصها، وهذا يكون داعيا له أن يزكيها وأن يطهرها. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد قام من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذه المجاهدة وهذه المحاسبة مصيرها وعودها على العبد، يزكي نفسه فيلزمها طريق الطاعه وطريق الاستقامه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يزكي نفسه حتى يكون من المفلحين الفائزين الذين قال الله عن مآلهم ومصيرهم في صورة النازعات: يومئذ يتذكر الإنسان. قال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام الصنف الأول صنف طاغٍ مستكبر لا يريد الهداية إنما يتبع الهوى، فأما من طغى وجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا آثر الفانية على الباقية آثر الدنيا على الآخرة أينما آله ومستقره فإن الجحيم هي المأوى، لأن مثله كمثل الكافر الذي يأكل ويتمتع في هذه الحياة الدنيا كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليسوا حريصين على الآخرة، لا يريدون أن يعيشوا هذه الحياة الدنيا وفق منهج الله سبحانه، ولذلك كان مصيرهم إلى الجحيم. وأما من خاف مقام ربه وجاهد نفسه، خاف مقام ربه وعلم أنه موقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، وكلما نسي وأخطأ ووقع في الذنب رجع فاستغفر وتدارك نفسه بالتوبة والإيمان، لأنه ما من أحد منا معصوم من الخطأ، فكلنا ذو خطأ وكلنا ذو نقص وكلنا ضعفاء، لكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خالفها وجاهدها وألزمها الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن طريق الجنة طريق قد حفته المكاره، طريق صعب يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى محاسبة ويحتاج إلى تفطن وذكاء، أما طريق النار فهو طريق سهل ذلول، طريق الحف بالشهوات، والشهوات مقربة من النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المستقر وهي المنزل وهي المآل. فيجب علينا يا عباد الله أن نستغل هذه الجوارح وهذه الآلات التي أعطانا الله إياها، وألا نكون من هذا الصنف الذي قال الله عنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم صنفا من الناس أو صنفا من الناس. ما هي صفاتهم؟ قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أعطاهم الله القلوب والأفئدة ليفقهوا بها الحق ويراجعوا أنفسهم ويستقيموا على مراد الله سبحانه، فعطلوا هذا القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يرون الآيات الشاهدات والمعجزات الباهرات على صدق الإسلام وعلى صدق ما جاء به النبي العلام صلى الله عليه وسلم فيكذبوا ما ورد، كما فعل المشركون. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت لنا بمعجزة عظيمة ونحن نتبعك. فشق الله عز وجل له القمر، وقف أمامهم واجتمع القوم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فإذا به فرقتين، أصبح القمر نصفين كل نصف على جبل، والمشركون ينظرون تحدوه إن فعل ذلك سيؤمنون به ويتبعونه عليه الصلاة والسلام. فلما شق الله له القمر ماذا قالوا؟ قالوا: سحرنا محمد، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، حتى أن بعض هؤلاء كان في سفر، فلما رجعوا من أسفارهم سألهم المشركون عن هذا اليوم، فأقروا بما رأوا وقالوا: رأينا انشقاق القمر في يوم كذا وكذا. فقال المشركون: سحرنا محمد وسحر غيرنا. فكذبوا ما رأوا ما رأته أعينهم، واستقروا في غيهم وضلالهم يعمهون. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها الحق. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تذكر الأقوام بالقرآن وبالسنة فلا يتذكرون. ختم على الأسماع، وختم على الأبصار، وختم على القلوب بسبب إصرارهم هم وعنادهم هم. قال عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام خلقها الله لحكمة ولفائدة تقوم بها هذه الأنعام، وخلق الله الإنسان لمهمة فلم يقم بها، وعطل ما آتاه من الآلات ولم يستخدمها لمراد الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة وأهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولهم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الناظر والمتأمل إلى أحوال المسلمين اليوم يجد أن القلوب قد قست، وأن الأرواح قد تجمدت، وضربت علينا الذلة والمهانة والقساوة، ويشتكي الناس: لماذا آل حالنا إلى هذه القسوة الشديدة وإلى هذه الغفلة المميتة؟ لماذا لا تتغير الأحوال؟ وقد غفلوا عن سبب هذه الغفلة وهذه والجواب عن ذلك في قول الله سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو سبب الضنك الذي ظلم على الدنيا، لأننا أعرضنا عن ذكر الله وأعرضنا عن منهج الله وعن شرعه وعن حكمه، ولذلك ظلمت الذلة والمهانة والقساوة. ركب الناس إلى الدنيا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصحابها، فقالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فسأله سائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ركن الناس إلى الدنيا وأعرضوا عما في كتاب الله سبحانه وعما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخالفوا في كثير من الأمور، فحق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحل بين أيدينا والدواء بين أيدينا، أن نرجع إلى ديننا، أن يقف المسلم مع أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه وأن يحاسبها. ومن وجهاده نفسه مدخل وسبب من أسباب الهدى، ليرى الله من نفسك ومن قلبك طهرا ونقاء وعزما وتصميما على التوبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لن يتركهم ولن يكلهم إلى أنفسهم ما داموا يستمسكون بحبل الله سبحانه. إذا وقعت فقم، إذا ابتعدت فاقترب، فربك عز وجل كبير واسع العطاء، يقبل عباده إذا رجعوا إليه، والله يريد أن يتوب عليهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبكم؟ هو الذي يدعونا، فيجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة متأنية. لا شك أن لكل إنسان في هذه الحياة الدنيا يسعى إلى السعادة وإلى الراحة، إلى راحة البال وإلى الطمأنينة وإلى الهدى. هذا مطلوب كل واحد في هذه الحياة الدنيا، أن يعيش سعيدا. ولكن اختلفت مشاعر الناس وتوجهاتهم في طلب السعادة. منهم من ظن أن السعادة في جمع المال، وجمع المال من الحلال أو الحرام يظن أن ذلك سعادة. منهم من طلب السعادة في شرب الخمر، منهم من طلبها في ارتكاب الزنا، منهم من طلبها في السرقة، منهم من طلبها في شرب المخدرات، إلى غير ذلك من يشكر. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. فشروط السعاده تحقيق الايمان بالله ورسوله والعمل الصالح. لن تجد ايمانا وحده ولن تجد عملا صالحا وحده. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يثبتهم في الدنيا بالايمان والعمل الصالح، ويثبتهم في الاخره اي في القبر. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. فها هو الطريق بين ايدينا يا عباد الله، لنلزمنا وكفانا شهودا واعراضا وعنادا واستكبارا. ان هؤلاء الذين يذهبون الى هذه المشارق الاخرى ليسوا سعداء، انما السعاده في الطاعه، السعاده في طاعه الله ورسوله، في امتثال الامر والاتباع النهي. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فهو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا على قوله ولا فعلا على فعله ولا رأيا على رأيه، واتقوا الله إن الله سميع عليم. تجد كثيرا من الشباب يعرض عن الصلاة، تذكره بالله فلا يتذكر، يسمع آيات الله تتلى، يسمع المواعظ والآيات والأحاديث فلا يستجيب. تذكر رجلا أو شيخا كبيرا بالله ألا تأكل حقوق الناس ورد المظالم إلى أهلها، فيعاني ويكابر ويستمر في ريه وضلاله، وربما يكون قد جاوز الستين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة، أي قطع عذره، لا عذر له عند الله. أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة كيف لا يقيم نفسه على الهدى وعلى الاستقامة، كيف ما زال شاردا معاندة وهو في طريقه إلى لقاء الله، لم يعد في العمر مثل الذي مضى. تأتي تذكر فتاة لا تلتزم بالحجاب، تخبط تفتن شباب المسلمين والمسلمات، تظن أنها إذا وضعت